انتبهوا لهذه القضية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين الأمر؟ وهؤلاء الذين يقفون يمينا وشمالا لم تدعوهم، لم تأمروهم، لم تأخذوا بأيديهم، لم تغيروا فيهم. نعم مررتم عليهم وكأنكم لم تروهم. لا، لا ينبغي، ينبغي أن نحمل هم الإسلام، أن نحمل همه في قلوبنا. لابد أن نحمل هم إنقاذ الضلال من ضلالهم، وإخراج أهل الغي من غيهم، وانتشال الساقطين من سقوطهم، وإعانة الضعفاء على التخلص من الشيطان ومن أنفسهم وأهوائهم. انتبهوا، نعم إني أسائلكم حاسبا، وإن كنت أرى أن جمعكم هذا كله خير، يا ربي اجعل جمعنا هذا كله مرحوما. اللهم أنزل علينا الساعة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة سواك. نعم إنني أقول أن هذا الجمع كثير، ولكن لم تستأثر بالخير وحدك؟ من منكم أتى اليوم برجل آخر معه يدعوه لهذا الدرس؟ إننا لا نتحدث في الطلاسم، ولا نتكلم في مسائل تحتاج إلى حقول بتة. إننا نذكر ربنا، ليس أفضل من هذا ولا أكثر من هذا. نأتي لنذكر الله ونتذكر، نرطب القلوب ونذكر بعلام الغيوب، ليس أكثر. فهذه كل من فيه كلام بسيط، نسأل الله أن يجعله يؤثر في القلوب. نعم نحتاج أن يكون كل منا يحمل هذا الهم. هؤلاء الناس بالملايين، بالملايين خارج المسجد الآن لا يشعرون ما أنتم فيه من خير. حدثوهم، علموهم، خذوا بأيديهم، استشعروا تلك اللذة وأشعروهم بها، انقلوهم من الضلال إلى الهدى. بل لا أستحي أن أقول اسرقوهم، اسرقوا من المعصية. كما قلت في درس الخميس أن مالك بن دينار لما كان يصلي في مسجده ليلة، والقصة مشهورة ذكرتها هنا قبل ذلك، كان يصلي في بيته ليلة فقفز عليه في البيت سارق حرام، فطاف ذلك السارق في البيت فلم يجد شيئا. وماذا سيجد في بيت مالك بن دينار؟ مالك بن دينار أبو يحيى سيد السلف كان عمله كتابة المصاحف، كان يكتب المصحف، ينقل المصحف من ورق إلى ورق، يكتب المصحف مقابل 4 دراهم، كل شخص يكتب مصحف يقبض 4 دراهم يودعها عند البقال ويقول للبقال أعطني كل ليلة رغيفا وشيئا أمسحه به. قوته في كل أسبوع درهم، في الأسبوع درهم، درهم واحد يأكل كل يوم، كل 24 ساعة رغيف، ويمسحه بشيء، بأي شيء يغير طعم الرغيف ليبلع. فماذا سيجد السارق في بيت مالك؟ لا شيء، لم يجد شيئا. فلما هم بالانصراف قال له مالك ألا أدلك على خير مما جئت له؟ أقول لك على حاجة أحسن من اللي كنت أسره. قال وما ذلك؟ قال والله إني لأستحي أن تخرج من بيتي خاويا، أفلا أدلك على شيء خير مما جئت له؟ قال وما ذاك؟ قال تلك إداوتي وهذه مطهرتي، فتوضأ وصل ركعتين. ولم يكذب السارق خبرا، بل توضأ وصل ركعتين. سبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب القلوب. نعم تلك قضية ينبغي أن تقر في ذهنك وأنت تدعو إلى الله، أن تستشعر معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه ليس لك حول ولا لك قوة ولا لك طول، إنما الحول بيد الله وحده والقوة والتأثير بيد الله وحده، لا منك. إنك لا تهدي من أحباب، فقط عليك أن تدعو والله سيبلغ عنك. نعم قال مالك لسان

إنهم الآن لا يحتلون دولة لأن الأمور قد تفاوتت، بل لديهم جيوش من الحروب الإعلامية والغزو الفكري تكون هنا أفضل من عشرات الآلاف من جنودهم. امرأة واحدة تفسدوها فإنها أفضل من جيش كامل بدباباته وطائراته وقذائفه وقنابله. امرأة واحدة، نعم نعم، امرأة تفسد فيفسد معها كل شيء، لأن هذه خاصية في المرأة ينبغي أن تعلموها أيضا، أن المرأة تزني فتود لو أن النساء كلهن زنين، تحب ذلك أن يكون الكل مثلها، ليس هناك أحد أفضل منها. لا أطيل في تلكم المسألة، ولكني أردت أن أوجه الأخوات إلى أنه بدلا من تشاغلكن بقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والغيبة والنميمة ومجالسها، عليكن بالدعوة إلى الله، ففيها مجال أوسع وأرحب. نعم، خذن بأيدي هؤلاء النساء إلى طاعة الله يكتب لك البنانة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يا نائما في لهوه، يا نائما في لهوه وما نام الحافظ. لاحظ نور الهدى فلا حظ إلا للملاحظ. حافظ على التقى فقد فاز المحافظ. خذ حذرك فقد أنذرك العاتبان الغلائظ. لا تغتر ببرد العيش فزمان الحساب قائظ. تذكر وقت الرحلة حمل الثقيل الباهظ. لا تلتفت إلى المادح فكم قد ضر مدح قارض. تيقظ للخلاص فما ينجو إلا متيقظ. يا مدبرا أمر دنياه ونسي أخراه، خفف النداء اللاقي. عجائب الدهر تفنى وهي تغني عن وعظ كل واحد. إخواني، عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر. اللهم صحح النية في قلوبنا. عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر. وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته من السماء الفتوح. اللهم افتح علينا فتوح من أحببته. الدعاء المستجاب هو الذي تحركه الأحزان. نعم، أناديك أخي يا حائرا لم تؤثر إلا خلاف، يا واعدا بالتوبة منذ زمان ولم نر إلا إخلافا. هل لا تبت الآن؟ متى ستعمل عدلا وتورث إنصافا؟ أتصافي الهوى من اليوم وهو لا يصافى؟ أما ترى الناس بهذه الدار أضيافا؟ أتوقن بالحساب وتلقي الفعل جزافا؟ أتنسى الموت وقد أقام بين يديك سيافا؟ أما بقي القليل ثم تلحق أسلافا؟ متى تعامل الله باليسير فيضاعفه لك أضعافا؟ إذا كثرت الذنوب فداوها برفع يد من الليل والليل مظلم. ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من خطاياك أعظم. فرحمة الله للمحسنين كرامة ورحمة الله للمسرفين تكرم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التائبين. قال أحد السلف: دخلت على علي ابن العرجي وهو في بيت مملوء كتبا، فقلت له: اختصر لي من هذه الكتب كلمتين أنتفع بهما. فقال: ليكن همك مجموعا فيما يرضي الله. هذه كلمة واحدة

خرجت الروح فرخي من امرأة يا خراب بيتي. الملائكة تقول امين. يتخرب بيتك يعني؟ نعم يؤمنون على ما تقولون. المرأة تقول يا رب ارحم. الملائكة تقول امين. ولذلك كانت اهمية الوصية. تذكرون باذن الله تعالى سندرس منها في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. وناتيكم باعداد اخرى لمن شاء اهمية ان توصي. توصي بهذه المعلومات. تقول له بساعة ما تطلع روح ادعوني. لان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولا شك ان الملائكة السنة طاهرة لله ذاكرة. فتأمينها مستجاب. تأمينها ينفع. ثم اذا مات الميت بعد ان تغمض عينيه ويدعو له ان يغطوه بثوب يستر جميع بدنه. تتشد عليه ملاية من رجليه لحد راسه يتغطى بها تماما الا المحرم. يا رب ارزقنا حج بيتك الحرام. يا رب يسر لنا حج بيتك الحرام. المحرم لا يغطى رأسه. لأن رجلا وهو يخشب بعرفة وقصته دابة رفسه جمل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه الرداء والإزار ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يا بخته. يا رب ارزقنا الموت على عمل صالح. من علامات حسن الخاتمة ان ترزق عملا صالحا وتموت عليه. يقول حبيبك محمد نطلع عليه صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم كان من اهل الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الجنة. يعني اللي يصوم يوم ويموت يدخل الجنة. والمحرم في الحج اذا مات يبعث ملبيا. يبعث يوم القيامة يخرج من القبر يقول لبيك اللهم لبيك يا حسنه وجماله وقتها وساعته. نعم من مات عقب عمل صالح. يقول النبي محمد انتوا ما بتصلوش على النبي يا رب صلي على النبي محمد وسلم. والحديث من صحيح الجامع يقول ان الله اذا احب رجلا عسله. حرفت في بعض الطبعات غسله والصحيح عسله. عسله. قيل وما عسله؟ قال ان يوفقه لعمل صالح ثم يتقبله منه ويقبضه عليه فيبعثه مغفورا له. يا رب وفقنا للصالحات وتقبلها منا برحمتك يا ارحم الراحمين. تلك قضية القبول. ثالثا احنا قلنا اول حاجة التغميض. ثانيا تغطيته. ثالثا التعجيل بتجهيزه ودفنه الا لمصلحة شرعية. لحديث ابي هريرة اسرعوا بالجنازة. اسرعوا بالجنازة. وفي الحديث وفي هذا الباب حديثان اخران. حديث الاول حديث ابن عمر اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريف. شكرا لكم.